وقد ساءت العلاقات بين الخليفة العباسي المختفي وبين قطب الدين مودود أتابك الموصل سنة 551 هجرية، عندما ساعد قطب الدين مودود السلطان محمد شاه ابن محمود السلجوقي ضد الخليفة المختفي والسلطان سليمان شاه عم السلطان محمد شاه ابن محمود، واستطاع أن يرسل نائبه زين الدين علي كوجك للقبض على سليمان شاه، وعاد به إلى الموصل حيث قبض عليه. ثم تطور الخلاف بين ذلك في سنة 552 هجرية، حين صار الملك محمد ابن السلطان محمود إلى بغداد وحاصرها، وأرسل صاحب الموصل يطلب منه مساعدته في الحصار، فأجاب طلبه، وأرسل جيشا كبيرا إلى بغداد بقيادة زين الدين علي كوجك، لكن الخليفة ما لبس أن استمال زين الدين إلى جانبه فكف عن القتال وعاد إلى الموصل، مما أدى إلى إضعاف شأن الملك السلجوقي الذي عاد إلى همزان دون أن يحقق غرضه من محاربة الخليفة. ثم بعد ذلك تحسنت العلاقة بين الأتابكة والخلافة العباسية، ففي سنة 555 هجرية 1160 ميلادية صار زين الدين نائب أتابك الموصل إلى بغداد، وطلب من الخليفة المستنجد العفو والصفح، فعفى عنه وخلع عليه ومنحه بعض الهدايا. وبذلك نرى تأرجح العلاقات بين الودي والتوترات ومحاولة مساعدة أعداء الخلافة على الخليفة العباسي في بغداد. ثم بعد ذلك تحسنت العلاقات وتوثقت في عهد الخليفة الناصر، وهو ما سنعرض له في الصفحات التالية.